Hani hemen yutvanı. En dat is wat de Sheikh noemt dat Fiqh al-Muwazanat. Waarin ze dus al-Muwazanat. Manhaj al-Muwazanat. Manhajhum. Manhaj al-Muwazanat. Fiqh al-Waqi', Fiqh al-Muwazanat, Fiqh al-Bid'ah, Fiqh al-Bid'ah. باقي بكره يطلعون فقه البدعه، حتى البدعه لها ايش؟ لها فقه. الشيخ نوت ذات منهج الموازنات ذات از ذات اصلا. من وين جبت عن فقه الموازنات؟ من عندهم شيخنا. لا نعطيها من كلمات الشرعيه. بارك الله فيك. أنا كتبت المنهج لكن سبحان الله. أي منهجهم كما زعموا الموازنات. فقال الشيخ هذه تعرفون ايش دليلهم على هذا؟ ايش دليلهم على منهج الموازنات؟ أو فقه الموازنات نازل يعني. ايش دليلهم؟ قال الله عز وجل لما ذكر الخمر في القرآن شوف ماذا قال الله عز وجل، ماذا قال؟ ها قال فيهما اثم الخمر والميسر ومنافع، شوف قال فيه اثم وفيه منافع موازنات المجرم. كمل الايات، اقرا الايات، اجمع الايات، صحيح، لكن ماذا قال الله؟ الحكم ما هو؟ فاجتنبوه، والاجتناب ابلغ من التحريم يا شيخ. لكن هل يسكتون عنها؟ بس يقول لك يا شيخ ربنا قال في حسنات وفي لا اله الا الله. هذه طريقتهم. نعم قطع النفوس.